بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث فيما يتعلق بالأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. عرفنا أن مراد بالإسلام في هذا الموضع الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو من حيث معناه عام، لأنه يدخل تحته مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان، وبين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأركان الإسلام، وهي خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وذكر دليلا واحدا لكل من هذه الأركان الخمسة، وأهمها شاهدها في هذا الموضع هو ما يتعلق به بشهادتين. ولذلك ذكر دليل الشهادة، وهو قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الآية، وبينا معناها. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى لم يكن من فهمه الخاص، إنما هو مما جاءت به الرسل، وهو معنى مجمع عليه بين الرسل قاطبة، فضلا عن أهل العلم فيما بعد ذلك. ثم ذكر دليل الشهادة التي هي شهادة ثانية، وشهادة محمد عبده ورسوله، وبين معناها كذلك، وذكر دليلا يختص بها. ثم شرع في بيان المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، وبينا أن الإيمان على إطلاقين في الشرع: إما أن يطلق على جهة الإفراد، وإما أن يطلق على جهة الاقتران. وإذا أطلق على جهة الاقتران كما هو الشأن في حديث جبريل عليه السلام، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد بين الإسلام والإيمان، حينئذ قولا واحدا يفسر الإيمان بما في القلب، يعني بأعمال القلوب، أعمال الباطنة دون الأعمال الظاهرة، لكن يقيد بما يصححه من الظاهر، إذ ليس عندنا انفكاك بين الظاهر والباطن. وهذا كما ذكرنا أنه لا خلاف بين العلماء مطلقا، يعني من أهل السنة والجماعة وغيرهم، بأنه لا يدخل فيه أعمال الجوارح. الإطلاق الثاني وهو فيما إذا لم يذكر معه الإسلام، حينئذ على القاعدة التي مرت معنا مرارا أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. حينئذ إذا انفرد الإيمان على الإسلام دخل فيه الإسلام، يعني دخل فيه الأعمال الظاهرة، لأنهما بالاقتران إذا اقترنا فسر الإسلام بالظاهر وفسر الإيمان بالباطن. فسر الإسلام بالظاهر وبما يصححه من الباطن، وفسر الإيمان بالباطن وبما يصححه من الظاهر، هذا عند الاقتران. وأما إذا افترقا حينئذ يفسر الإيمان بما يشمل الإسلام، فيدخل فيه الإسلام، بمعنى أنه يعرف بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وعلمنا فيما سبق أن إدخال الأعمال الظاهرة هنا في مسمى الإيمان أنه مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وإن عبر بعضهم بأن من أهل السنة والجماعة عبروا بأن الأعمال الظاهرة شرط صحة بالنسبة للإيمان، وهذا إن كان الخلاف معه لفظي، إلا أنه خلاف الأولى، بمعنى أن يقال أنه أخطأ أيضا. لماذا؟ لأن الشارع بين أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، وإذا كان كذلك حينئذ فسر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك فسر الله تعالى الإيمان وبين أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان، وبين أن الإنفاق مما رزقنا الله تعالى داخل في مسمى الإيمان، حينئذ جعله شرطا، ولو كان شرط صحة حينئذ يكون خارجا عن مسمى الإيمان، فيكون إدخاله في الإيمان مجاز وليس حقيقة. إدخاله في المجاز يعني إطلاق اللفظ الإيماني على الصلاة يكون مجازا، لأن الشرط خارج عن الماهية والركن جزء الماهية. فإذا كان كذلك حينئذ إذا أطلق لفظ الإيمان على الركن حينئذ يكون إطلاقا حقيقيا، وإذا أطلق الإيمان الذي هو أصل على شرطه يكون ماذا؟ يكون إطلاقا مجازية. وإن اتفق القولان على أن ماهية الإيمان تزول بفوات الأعمال الظاهرة، لكن كما ذكرنا أن الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه داخل في مفهوم الإيمان. حينئذ الإيمان حقيقة مركبة، وهذه الحقيقة المركبة مؤلفة من أجزاء أربعة، إن زال منها جزء زال الإيمان من أصله، زال الإيمان من أصله. وإن كان الإيمان على جهة الإطلاق عند أهل السنة والجماعة يقال أصل الإيمان والإيمان المطلق، يعني يقال مطلق الإيمان والإيمان المطلق، ويريدون بمطلق الإيمان أصل الإيمان بمعنى الذي يدخله فيه في الإسلام ولا يحكم عليه بالكفر، وذلك فيما إذا أتى بما يفارق به الكفر. ثم قد يقع عنده نوع ترك لواجب أو فعل لمحرم، فهذا لا يطلق عليه أنه مؤمن مطلقا هكذا، ولا ينفع عنه الإيمان مطلقا، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني يثبت له الإيمان مقيدا، مطلق الإيمان ليس الإيمان المطلق الكامل، وإنما مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. فمطلق الإيمان يوازي تعبير شيخ الإسلام في كثير من المواضع وكذلك ابن القيم بأصل الإيمان، حينئذ نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا ارتكب ما حرمه الله تعالى جملة أو تفصيلا، حينئذ نقول إذا كان دون الكفر لا يخرج عن مسمى الإيمان، بل هو مؤمن لكنه مذنب عاصٍ، والمعصية أو وقوع في المعصية لا تخرجه من الإيمان خلافا للمعتزلة والخوارج. وأما الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، هذا لا يطلق إلا على شخص واحد، يعني نوع واحد، وهو من أتى بأصل الإيمان ولم يترك واجبا ويرتكب محرما، يعني من امتثل الأوامر واجتنب النواهي، وهو الذي جاء في سورة فاطر المقتصد والسابق بالخيرات، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة دون عذاب بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة. لأن العبرة هنا بماذا؟ العبرة هنا بالإتيان بالواجب وترك المحرم، وكل من المقتصد والسابق بالخيرات هذا قد أتى امتثل الواجبات وترك المحرمات، وإن زاد السابق بالخيرات على المقتصد بماذا؟ بفعل المستحبات وترك المكروهات، بترك المكروهات. ولا يصح نفي الإيمان عمن ترك مستحبا، بل لا ينفى الإيمان إلا عمن ترك واجبا أو فعل محرما. هذا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أنه لا يصح نفي الإيمان إلا عمن ترك واجبا أو فعل محرما، وعليه حينئذ يكون الظالم لنفسه هو الذي يطلق عليه أنه معه أصل الإيمان، بحيث ماذا؟ من حيث إنه فعل محرما أو ترك واجبا. وأما المقتصد والسابق بالخيرات فهو الذي معه الإيمان، الإيمان الكامل. إذن معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الموضع أن الأعمال، أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. وأما القول بأنه شرط كمال كما عرفنا فيما سبق أنه مذهب المرجئة وليس مذهب أهل السنة والجماعة، وعرفنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يريان على ما تقرر عندهما من مذهب أهل السنة والجماعة أن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، وأن انتفاء العمل الظاهر دليل على انتفاء الإيمان من القلب، لأن هذه الأركان الثلاثة الاعتقاد والقول باللسان والعمل بالظاهر كلها متلازمة، فانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن. لماذا؟ لأنه لازم له والباطن ملزوم له، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. وأما نسبة الكلام لشيخ الإسلام بأنه يرى أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان ونشرة الكمال، هذا كذب على الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قرأنا شيئا مما يتعلق بكلامه. وثم نصوص واضحة بينة لشيخ الإسلام تبين هذه المسائل من أصلها، أقرأ عليكم بعض المواضع من أجل أن نضبط الدرس من أصله. يقول رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء الرابع عشر صفحة 120، قال: وهنا أصول تنازع الناس فيها، منها أن القلب هل يقوم به تصديق أو تكذيب ولا يظهر قط منه شيء على اللسان والجوارح، هل يكون في القلب تصديق الذي هو أصل الإيمان كما هو عند الجهمية وغيرهم، هل يبقى في القلب تصديق ولا يظهر له أثر في لساني ولا في الجوارح، وإنما يظهر نقيضه من غير خوف. قال رحمه الله تعالى: فالذي عليه السلف وأئمة والأئمة وجمهور الناس أنه لا بد من ظهور موجب ذلك على الجوارح، فمن قال إنه يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيئا من واجباته بلا خوف، فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن، وإنما هو كافر، وإنما هو كافر، يعني انتفى الظاهر كله، لم يؤدي واجبا قط ولم يمتثل بترك منهي قط، حينئذ لا يكون مؤمنا. ولذلك قال: فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن وإنما هو كافر. وقال أيضا في الإيمان الكبير: فهذا الموضع ينبغي تدبره، يعني هذا الموضع باعتبار دخول الأعمال في مسمى الإيمان أو خروجها ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب. هذا لما ذكرناه بأن الشبهة التي دخلت على من أخرز العمل إنما هو التقسيم الرباعي، ذكر الله تعالى ثلاثة أقسام وزاد قسم عقلية، حينئذ جعل انفكاك بين الظاهر والباطن. شيخ الإسلام يقول: هذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة، بمعنى عرف أن الظاهر أن الباطن إذا تحقق به العبد لزم منه وجود الظاهر، فإن انتفى الظاهر انتفى الباطن، لكن من قال بأن الظاهر مستقل والباطن مستقل حينئذ وقعت عنده الشبهة، ولذلك قالوا بالانفكاك. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. لوازم الإيمان يعني شرط صحة، أو جزءا من الإيمان. إذن الباطن دون الظاهر ممتنع، لا وجود له في الشرع. وقال في موضع يعتبر مما حرره رحمه الله تعالى وهو واضح في هذه المسألة على جهة الخصوص، قال في الفتاوى كذلك الجزء السابع صفحة 621: وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها إلى آخر كلامه. إذن يمتنع أنه يقر بقلبه بالإيمان بالله تعالى ثم لا يؤدي شيئا مما يتعلق به بالظاهر. قال: بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار، علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا، وكذلك ليس كل من أذنب ذنبا فهو كافر، بل الذنب على قسمين: ذنب منه كفر، ومنه ما هو دون الكفر. قال رحمه الله تعالى: ويعلم، تبي لهذا المثال الذي ذكره رحمه الله تعالى، وهو فيصل فيما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعلم يعني بالاضطرار أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، نطق بالشهادتين، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، يعني تركوا جميع المأمورات، ونشرب الخمرة وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أمواله، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار. ما المراد بالاضطرار؟ العلم الذي لا يمكن دفعه البتة، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. هذا يبين لك أن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ماذا؟ على جهة التفصيل أن جنس الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، وهذا محل إجماع بين السلف. ولذلك نقل هو كغيره عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر، يعني لا يتصور وجود اعتقاد دون قول اللسان، ولا يتصور وجود اعتقاد وقول اللسان دون عمل الظاهر، بل لابد أن تكون ماذا؟ متلازمة. نعم، يوجد العمل الظاهر دون الباطن، وهو الذي يسمى في الشريعة بماذا؟ بالمنافق. وأما وجود الإيمان الباطن دون الظاهر، هذا لا وجود له الشرع، لا وجود له في الشرع، بل هو ممتنع للتلازم بين الباطن والظاهر. والأدلة على ذلك كثيرة، أكثر من أن تحصى. قد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول كتاب الإيمان، بل في جملة كتاب الإيمان، الأدلة الدالة على ذلك. حينئذ من قال بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، نسبته إلى مذهب السلف ليس بصواب، بل هو بدعة في نفسه. والقول بأن لأهل السنة قولين في المسألة، هذا أشد بدعة من سابقه، لأنهم مجمعون على ما مضى. يبقى التنبيه على ماذا؟ على أنه قد يقول بعض الناس هذا القول، حينئذ ليس كل من قال بهذا القول نحكم عليه بأنه مرجي كذلك، لأن البدعة إذا وقع فيها الشخص ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كما هو الشأن في الكفر، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. حينئذ ينظر فيه، إن كان القائل بهذا من أهل العلم الذي شهد له أهل العلم بالرسوخ في العلم والسنة ونحو ذلك، حينئذ تبقى أصوله على ما هي عليه. ومن شأن أهل السنة وطريقة أهل السنة والجماعة الإنصاف والعدل، فإذا كان العالم من أهل السنة والجماعة وعلم حبه للسنة ودفاعه عنها وذم البدعة وقمعها، حينئذ إذا وقع في شيء من ذلك لا يقال بأنه مرجئ، وهذا من الظلم والتجني على أهل العلم. لماذا؟ لأنه لو نظرت في التاريخ من أوله إلى آخره، بل حتى في بعض الصحابة قد يقع في بعض البدع، وكذلك من بعده، لا نجد أن أهل العلم يقولون بأنه شيعي أو بأنه قدري، ولذلك ينصفون فيقال رمي بالتشيع أو رمي بالقدر أو نحو ذلك، بناء على أن الأصل فيه اعتبار أصوله. كل من صحت أصوله عند أهل السنة والجماعة فالأصل فيه أنه من أهل السنة والجماعة، حينئذ لا ينسب إلى البدعة البتة، وهذا من باب العدل والإنصاف. ولكن ثم من يروج لهذا المذهب ويرمي مذهب أهل السنة والجماعة بأنه مذهب الخوارج، ويجعل ثم فيصلا بين المذهبين، هذا لا يبدع، بمعنى أنه إذا كان ثم من يتبنى هذا القول قد يكون خاملا، بمعنى أنه يعتقد هذه البدعة لكنه لا يدعو لها ولا يذم المخالف، حينئذ نقول هذا ساكت فنسكت عنه. وأما من يرمي أهل البدعة بمذهب الخوارج أو نحو ذلك أو بالتكفيريين بناء على أنهم يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذا يبدع ويقال فيه بأنه مرجئ ولا كرامة له البتة. إذن فاصل بين النوعين: من علم أنه من أهل العلم الكبار وقد قال بهذا القول، حينئذ لا نجعل هذا القول صوابا وننسبه لأهل السنة والجماعة لأنه صدر عن عالم، لا، العلماء تحفظ مكانتهم لكن يبقى الشرع على ما هو عليه. فمن خالف الدليل من أهل العلم وجب رده عليه، من خالف الدليل بأي قول كان وأي عالم كان في أي زمان كان رد عليه قوله ولا شك في ذلك، فينبغي رده، لكن تحفظ مكانة العلماء وينظر إليهم بعين العدل والإنصاف، ولا ينسبون إلى البدع ولا يحذر منهم ولا من كتبهم ولا غير ذلك، وإنما النظر يكون في من عاد مذهب أهل السنة، لأن المسألة إجماعية كما ترى، وأنا اختصرت لكم اختصارا شديدا، وإلا كلام أهل العلم كثير جدا في هذه المسألة. ما من عالم إلا ويحكى الإجماع، البغوي حكى الإجماع، ابن عبد البر حكى الإجماع، ابن قيم، ابن تيمية، كذلك الأوزاعي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، وغيرهم كثير حكوا الإجماع على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فإذا جاء من جاء وقال لا هذا مذهب الخوارج، وبدأ يحذر إلى آخره ويصنف الناس على هذا المبدأ، هذا يبدع ولا كرامة، يقال أنه مرجع ولا كرامة له البتة. هذا ما يتعلق به المرتبة الثانية والعلم عند الله. المرتبة الثالثة من مراتب الدين، من مراتبه الإسلام العام، وقلنا مراتب الدين، الإحسان، مرتبة الإحسان. والإحسان في اللغة مشتق من الحسن، ويطلق على الإتقان والإجادة، يطلق على الإتقان والإجادة. إذا أتقن الشيء قيل فيه إنه محسن، وإذا أجاد الشيء قيل فيه إنه محسن. إذن من حيث المعنى اللغوي الإحسان مشتق من الحسن، وهو نوعان: إحسان في عبادة الخالق، وهو المراد هنا، مراد هنا أن تعبد الله كأنك ترى، إذن إحسان مع من؟ مع الخالق جل وعلا. الثاني إحسان في حقوق الخلق، وهو نوعان: إحسان واجب وإحسان مستحب، وكلاهما تابعان للإحسان مع الباري جل وعلا، لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما يحبه جل وعلا، وذلك مما يحبه. لكن الذي عناه المصنفون الإحسان مع الخالق، يعني في التعبد مع الباري جل وعلا. قال المرتبة الثالثة الإحسان، الإحسان إذا عرفنا أن مراد به الإحسان مع الخالق جل وعلا في التعبد له وإليه، حينئذ الإحسان هو نهاية الإخلاص، نهاية الإخلاص، يعني هو الكمال في الباطن والكمال في الظاهر. علمنا أن التعبد لله تعالى قائم على تحقيق الشهادتين، أو لا، الشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، معناها ماذا؟ الإخلاص لله تعالى في التعبد. الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، هذه المتابعة. إذن الإخلاص له أصل وله كمال، ثم الكمال قد يكون كمالا واجبا وقد يكون كمالا مستحبا. المتابعة لها أصل ولها كمال كسابقه. نهاية الإخلاص يعني المنتهى، الغاية في الإخلاص الباطن، ونهاية المتابعة بلوغ الغاية في المتابعة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الإحسان. إذن هذا أحسن ما يعبر به عن الإحسان، مع ما سيأتي من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من باب الإيضاح، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المراد به أنه قد بلغ العبد الغاية الكبرى والقصوى، بحيث لا محل لشيء آخر من الإخلاص في الإخلاص. وكذلك المتابعة كانت بحذافيرها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن إحسان نهاية الإخلاص، ومن حيث الظاهر كمال المتابعة. الإحسان أعلى المراتب، أعلى المراتب الإسلام أولا، ثم الإيمان، ثم الإحسان، هو أعلى المراتب، وأعمها من جهة نفسها، أعمها من جهة نفسها. لماذا؟ لأن من بلغ الإحسان لابد أن يصل إلى ماذا؟ إلى الإيمان، وإذا بلغ الإيمان لابد أن يبلغ الإسلام، وإلا لكان كافرا، إذ ليس مقابل الإسلام إلا الكفر. حينئذ هو مسلم، ثم ارتقى فصار مؤمنا، ثم ارتقى فصار محسنا. إذن أي هذه المراتب الثلاث أعم؟ نقول الإحسان أعم، لأنه يدخل تحته الإسلام والإيمان، يدخل تحته الإسلام والإيمان، وأخصها من جهة أهلها أو أهله. لماذا؟ لأن أهل الإحسان خواص أهل الإيمان، وأهل الإيمان خواص أهل الإسلام. إذن أهل الإسلام عام، يشمل المؤمنين وغيرهم، كذلك المؤمنون هم خواص أهل الإسلام. الإيمان عام، يشمل أهل الإحسان وأهل الإيمان، يعني من وصل إلى مرتبة الإحسان ومن لم يصل فهو داخل في مرتبة الإيمان. إذن الإيمان يشمل المؤمنين والمحسنين، حينئذ الإحسان الإحسان خواص أهل الإيمان. إذن فيه من حيث الأهل خصوصية، ومن حيث المعنى عموم. إذن بهذا الاعتبار قال أعمها من جهة نفسها وأخصها من جهة أهلها. إذن باعتبار الأهل الأشخاص خاص، وباعتبار المعنى عام، كما أن الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله باعتبار الإسلام وكذلك. ولذلك نقول كل مسلم، كل مؤمن مسلم، ها، وليس كل مسلم مؤمن كذلك. لماذا؟ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأن المراد بالإيمان هنا الإيمان المطلق، ليس مطلق الإيمان، المراد به الإيمان المطلق يعني الكامل التام الذي أهله هم المقتصدون والسابقون بالخيرات. حينئذ المسلم دخل فيه الظالم لنفسه، أو لا، المسلم دخل فيه الظالم لنفسه، هذا بالداخل والخارج، هذا المسلم دخل فيه الظالم لنفسه. الظالم لنفسه هل هو مؤمن؟ الجواب لا، البحث هنا في الإيمان المطلق ليس بمؤمن. لماذا؟ لأن الظالم لنفسه قد وقع في ترك واجب وهو محرم، وكذلك وقع في فعل محرم وهو محرم. حينئذ نقول قد تلبس به بالمعصية، وكل من تلبس بالمعصية نفي عنه الإيمان المطلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا نفي عنه الإيمان. أصل الإيمان مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق؟ خوارج قالوا مطلق الإيمان، خوارج قالوا مطلق الإيمان فكفروه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر المبتدع ابن تيمة له أقوال طيبة أحيانا، يقول المبتدع لابد أن يستدل بكتاب والسنة. كل مبتدع لا يمكن أن يأتي ببدعة إلا ويقول قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وقد يأتي الأقوال بعض الأئمة. حينئذ نقول هذا المبتدع أتى به بنصوص، لكن الفرق بينه وبين أهل السنة والجماعة أنه فهم بعقله ولم يفهم بفهم أهل السنة والجماعة. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. لماذا؟ هذا القيد لابد منه، لأنه ليس مطلقا. الجهمية استدلوا بالكتاب والسنة لكن على فهم الجهم لصفوان، والمعتزلة يستدلون على خلق القرآن والله في كل مكان وإلى آخره، يستدلون بالكتاب والسنة لكن على فهومهم هم. والخوارج كذلك يأتون بالآيات يستدلون بها على أن صاحب الكبيرة كافر ومرتد عن الإسلام، أنه مخلد في النار، يستدلون لك الآيات سردا لكن بفهم من؟ بعقولهم وأهوائهم. هذا فرق جليل ينبغي التنبه له، وهو أن السلف الصالح إنما يستدلون بالكتاب والسنة لا بفهومهم الخاصة المطلقة، وإنما يفهمون الكتاب والسنة خاصة في باب المعتقد والأصول العامة، يفهمونها بفهم السلف الصالح وليس على جهة الاستقلال. إذن ليس كل مسلم مؤمنا وهو كذلك، وكل مؤمن مسلم. حينئذ إذا نفي الإيمان عن الظالم لنفسه نقول المراد به الإيمان المطلق، وأما أصل الإيمان فهو باق بناء على أن معتقد أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة لا يكفر، فاعل الكبيرة لا يكفر، لا يخرج من الملة البتة إلا إذا كانت بنفسه كفرا، حينئذ يكفر، لكن إذا كانت دون الكفر فلا يكفر البتة، ولو مات عليها دون توبة، ولو مات عليه دون توبة حكمه في الآخرة لا نقول بأنه خلد في النار، بل نقول قد يعذب وقد لا يعذب، فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء الله أخذه وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة لأول وهلة. إذن الإيمان أعم من جهة نفسه وخاص من جهة أهله، ولهذا كل محسن مؤمن مسلم، كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا وهو كذلك. وإذا أطلق الإحسان دخل فيه الإيمان والإسلام، صحيح؟ هذا الإحسان كالبر والتقوى، قلنا إذا أطلق الإحسان شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وإذا أطلق الإسلام شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وإذا أطلق الإيمان كذلك، ولكن إذا اتصل واقترن بالإيمان والإسلام فسر بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل. قاله المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان قال ركن واحد، وسبق فيما مر أنه قال لكل مرتبة أركان. إذن أركان أراد به ماذا هنا؟ باب الغلبة. إذن الإحسان ليس له إلا ركن واحد، إلا إذا أراد أن يعبر بالركن عن المرتبة، لأن الإحسان له مرتبتان أعلى ودنيا، فإذا كان إذا سمى المرتبة ركنا فلا إشكال فيه. حينئذ يكون أركان أطلق الجمع أراد به الاثنين، وهذا له وجه في لسان العرب. الإحسان ركن واحد لكنه مرتبتان في نفسه، مرتبتان في نفسه، وهما مرتبتان أو حالتان يعبر عنها بالحالة أو بالمرتبة. كأن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه هذه مرتبة. المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله أنت أيها العبد كأنك تراه، يعني تنزل نفسك منزلة من يرى معبودهم، كأنك لا تدعي الرؤية وإنما ماذا؟ كأنك تراه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرتبة الاستحضار، يسمى مرتبة الاستحضار. فيستحضر في عبادته أنه بين يدي الله تعالى، يستحضر في عبادته أنه قائم بين يدي الله تعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ها، نفيت الرؤية من جهة العابد، حينئذ ماذا بقي؟ ها، ماذا بقي؟ ذهب الصوت، ذهب الصوت. ها، ماذا بقي؟ في صوت أو لا؟ هما مرتبتان، هما مرتبتان، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني العابد يرى ربه ليس برؤية العين وإنما بالاستحضار بالقلب كأنه قائم بين يديه جل وعلا، ومع هذا هو مطلع عليه. إذن بين الأمرين، هو مطلع عليه في الحالتين، إن لم يستحضر بقلبه نزل عن هذه الدرجة، حينئذ فإن لم تكن تراه أنت تستحضره في قلبك كأنك قائم بين يديه فإنه يراك، مع كوني في المرتبة الأولى كذلك هو يراه في الحالتين. وهذه تسمى مرتبة الاطلاع. مرتبة الأولى هي مرتبة الاستحضار وهي أعلى درجة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة الاطلاع. إذن هما مرتبتان أو حالتان، أرفعهما قال ابن القيم أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه، أن يغلب عليه على العابد مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يرى، والثانية أن يستحضر الحق تعالى مطلعا عليه، يرى كل ما يعمل ويسمع كل ما يقول، وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله تعالى وخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن أن تعبد الله أي أن تحقق عبادة ربك بأنواعها، سواء كانت عبادة بدنية أو عبادة مالية، عبادة بدنية كالصلاة والصوم، والعبادة المالية كالزكاة والذبح ونحوه. تقوم بهذه العبادة على حال وهيئة كأنك تراه، على حال وهيئة كأنك تراه، أي ترى معبودك وتشاهده، فيبعثك ذلك على كمال الإخلاص. إذا استحضر ذلك بعثه على كمال الإخلاص لله عز وجل، وعلى كمال المتابعة بأن يتقن العبادة ويحسن أداءها، بأن يتقن العبادة ويحسن أداءها، وهذه هي الدرجة الأولى. فيبعثك ذلك على كمال الإخلاص لله عز وجل، وعلى كمال المتابعة بأن يتقن العبادة ويحسن أداءها، وهذه الدرجة الأولى من درجتي الإحسان، وهي الأصل والعظمى، وهي درجة المراقبة، والثانية هي درجة الاطلاع. قال: والدليل قوله تعالى، دليل على هاتين المرحلة المرتبتين، قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله أي المعبود الحق المطاع مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة لأنه قيد بماذا؟ بالمتقين، وهي معية خاصة بوصف، خاصة به بوصف. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اتقوا يعني اجتنبوا المنهيات، والذين هم محسنون أي في العمل. يشمل المرتبتين أو لا؟ يشمل المرتبتين، لأنه قال وهم الذين، والذين هم محسنون، إذا محسنون لإحسانهم، فأطلق الإحسان فدخل فيه تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالمرتبتين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذن دخل في قوله وهم محسنون، والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، هذا دليل على المرتبة الثانية، لأنه قال وتوكل يعني في جميع أمورك، على من؟ على العزيز الرحيم، العزيز القوي الذي لا يغلب، الرحيم بالمؤمنين، الذي يراك أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حكمك حين تقوم يعني في صلاتك وتتهجد، وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين أي مع الساجدين، هذا الساجدين مراد به مع المصلين، هذا يدل على ماذا؟ على المرتبة الثانية، فإنه يراك، إنه جل وعلا هو السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. حينئذ ذكر رؤية الله تعالى للعبد، وهذه مرتبة الاطلاع. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هذا فيه تعميم. وما تكون أنت يا محمد في شأن، يعني في أي شأن، في عمل من الأعمال، قول من الأقوال، حال من الأحوال، وما تتلو منه من الله تعالى من قرآن نازل، ولا تعملون أنت وأمتك من عمل، من عمل، ولا تعملون من عمل، ولا تعملون عملا، ولا تعملون عملا، نكرة في سياق النفي. ثم دخلت عليه من عمل، هذا مفعول به، دخلت عليه من تنصيصا للعموم، فحينئذ يشمل كل عمل. ولا تعملون من عمل أنت وأمتك، عام يشمل عمل القلب والجوارح واللسان لأنه نوع عمل. إلا كنا عليكم شهودا، هذا محل الشاهد، هذا كقوله وتقلبك في الساجدين، أي يرى تقلبك في الساجدين، إذن دليل على المرتبة الثانية. إلا كنا عليكم شهودا أي مشاهدين لكم، فيه إثبات شهود الله تعالى على أحوال العبد ومراقبته لأعمالهم. إذ تفيضون فيه أي كما، أي تأخذون في ذلك الشيء، إذ حين تفيضون فيه أي تأخذون في ذلك الشيء. إذن دلت هذه الآيات الثلاث على أنواع أو نوعي أو مرتبتي الإحسان. الآية الأولى وجه الاستدلال بها أنه تعالى مع المحسنين، مع المحسنين، وهذه المعية تقتضي اطلاعه عليهم وأنه عالم بهم، لا يفوته شيء من أحوالهم فهو محيط بهم، وأيضا تقتضي أنه ناظر لهم، ناصر لهم بتأييده ونصره وتوفيقه. والآيتان الثانية والثالثة فيها التنصيص على أنه جل وعلا مطلع على العباد. إذن هذا ما يتعلق بالإحسان الذي هو المرتبة الثالثة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. فجعل الإحسان عاما، يعني ما يشمل العلاقة بين العبد وربه وبين العلاقة بين العبد والخلق، حينئذ مع الحق ومع الخلق، لأن ما كان معاملة بين العبد وبين الناس المسلمين المؤمنين هذا يعتبر من العبادات كذلك. فالإحسان للناس يعتبر ماذا؟ يعتبر من الإحسان العام. ولذلك لكن ليس هو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى، لأنه أراد ما جاء في النص، يعني ما جاء في حديث جبريل كما سيأتي استدلاله به بالنص. قال: فأما المال فإنه ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة ثم الصدقة إلى آخره. وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاه إلى آخره. وأما بعلمه فإنه يبذل علمه لعباد الله تعليما والمجيد آخره، حتى إلى أن قال: وأما الإحسان إلى الناس بالبدن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته وتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. هذا يدل على ماذا؟ على أن الإحسان عام كذلك مع الخلق. وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله فأن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق، وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف، ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان. ثم أتى المصنف رحمه الله تعالى بالدليل العام على هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل من السنة، الدليل على مراتب الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، والدليل على مراتب الدين الثلاثة من السنة، يعني من طرق حديث جبريل أو جبرائيل المشهور. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى رواية مسلم من حديث عمر لما فيه من الزوائد، وهو الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولأحمد وغيره من حديث ابن عباس، وحديث عظيم الشأن جليل يشتمل على بيان الدين كلهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، بينما ظرف زمان متضمن معنى الشرط، وما زائدة كافة عن الجر. نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن يعني عمر ومن معه، ذات يوم إذ طلع علينا، ظرفية، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولابن حبان شديد سواد اللحية أو شديد سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر. هذا تعجب، فيه تعجب لأنه غريب، فالأصل في الغريب أنه يكون مسافرا، هذا الأصل فيه، ثم هو غريب ولا يرى عليه أثر السفر، حينئذ هذا محل للتعجب، محل للتعجب، لا يرى عليه أثر السفر، قلنا فيه في تعجب، ولا يعرفه منا أحد، يعني فهو غريب لا يعرفه منا أحد. ورد أنه فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا، ما نعرف هذا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني فأسند ركبتيه أي الرجل، ضمير الأول يعود إلى الرجل، إلى ركبتيه، إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه أي الرجل على فخذيه، على فخذيه أي جلس كما يجلس العبد في صلاته، أي التشهد الأول أو بين السجدتين، ووضع كفيه على فخذيه، وفي حديث ابن عباس: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، بين الضمير الثاني، فقال: يا محمد، هذا نداه باسمه مع المخالفة لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولعل فيه ماذا؟ مبالغة فيه في التعمية، أراد أن يعمي أنه أجنبي، أنه غريب، أو أن النهي لا يشمل الملائكة، أو محتمل هذا وذاك. يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني عن حقيقة الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد، يعني هذا أشبه ما يكون به بالحد مع المحدود. سأل عن الإسلام، والإسلام لفظ شرعي، فأراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وبين هذه الحقيقة الشرعية. قال: الإسلام الذي سألت عنه. الإسلام هنا أعيدت المعرفة، معرفة فهي عين الأولى، أعيدت المعرفة. نأخذ إجازة اليوم بعد العشاء. معنى الإيمان الستة ومحلها القلب، إذن اجتمع مع الإسلام، حينئذ فسر الإيمان بالباطن وفسر الإسلام بالظاهر، ولكن بالقيد الذي ذكرناه سابقا، إذ ليس المراد في الإسلام أن تكون ألفاظ وأفعال مجردة دون اعتقاد، دون اعتقاد، ولذلك لا تصح الصلاة إلا بنية كذلك، والنية محلها القلب، إذن لابد من القلب ما يصحح الظاهر أو كذلك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أتى به مرتبتين. قال فأخبرني عن الساعة، هذا المراد هنا الشاهد من كلام أو لكلام المصنف من النص أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه المسميات الثلاث أو الأسماء الثلاث وبين مسمى كل واحد منها عند الاجتماع، وهو أن الإسلام له مسمى خاص عند الاقتران بالإيمان، والإيمان له مسمى خاص عند الاقتران بالإسلام، وكذلك الإحسان له مسمى خاص عند الاقتران بالإيمان والإسلام. وأما إذا افترقت هذه الثلاث فكل واحد يدخل تحت الآخر، فإذا افترق أو افترقت هذه الثلاث فالإسلام يعم الإيمان والإحسان، والإيمان يعم الإسلام والإحسان، والإحسان يعم الإسلام والإيمان. ثم قال فأخبرني، يعني جبريل عليه السلام أو الرجل، فأخبرني عن الساعة يعني الوقت أو الزمن. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء في العلم بها، ما المسؤول عنها الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم بأعلم، الباء زائدة هنا، الباء زائدة للتوكيد، أعلم ما المسؤول عنها، ما نافية، مسؤول هذا ها اسم ما، أعلم هذا الخبر، ما المسؤول عنها أعلم، إذا تردد المرء بين ما الحجازية والتميمية جعلها حجازية، ها ما هذا بشرة، إذا جاء فيه حرف جر حينئذ يحتمل الأمرين، وهذه قاعدة عند النحاة، يحمل المشتبه على الظاهر، يحمل المشتبه على الظاهر، لأن ما هذا بشرا ظاهر، لأن ما هنا حجازية، ما هن أمهاتهم حجازية، ها وما الله بغافل، يحتمل تجعلها حجازية، تجعلها حجازية، القرآن نزل فيه حجازية. قال بأعلم أي أنا وأنت سواء في العلم بها، فإنها مما استأثر الله بعلمه، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، والحديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، قال فيها ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال فأخبرني عن أماراتها، جمع أمارة، الدلالة والبرهان عن اقتراب قيامها يعني أشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، وهذا خبر بأن السراري تكثر في آخر الزمان، فيكون ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، إلى آخر ما ذكره أهل العلم في هذا الموضع. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، حفاة جمع حاف وهو الذي لا نعل له، والعراة جمع عار وهو الذي لا ثياب عليه، والعالة جمع عائل وهو العائل الفقير، ورعاء الشاء أي الغنم، رعاء جمع راع، رعاء جمع راع ويجمع على رعاة، والمراد أنهم يتطاولون في البنيان بمعنى تكثير طبقات البنيان، والمعنى أن هؤلاء في آخر الزمان يقوى أمرهم وتكثر أموالهم فيتطاولون في البنيان تفاخرا على بني قومهم. قال فمضى فلبثنا مليا يعني زمنا، وفي رواية ثلاثة، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري يعني أتعلم من السائل، قلت الله ورسوله أعلم يعني من غيرهما، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، الشاهد من الحديث أوله وآخره، يعني دون قوله فأخبرني عن الساعة، لما سئل أو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر أتدري من السائل، قال الله ورسوله أعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعلمكم دينكم، إذن أطلق على الثلاث ماذا؟ الدين، إذن مراتب الدين ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. وبهذا الحديث قد انتهى المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة بمراتبه الثلاث، وبحثها وبسطها كما قلنا فيما سبق يكون في